بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوصف الثامن من أوصاف القرآن الكريم وهو البركة، كما قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. والبركة بمعنى النمو والزيادة، والبركة أكبر من الأرقام. أحيانا نجد أرقام صغيرة قليلة في ظاهرها ولكن دلالاتها كبيرة جدا، مثل ما ذكرنا في المال، أحيانا يكون مال قليل ولكن الله تعالى يبارك فيه فتنشأ منه أشياء كثيرة جيدة، بخلاف ذلك الذي المنزوع البركة فلا نجد فيه مال كثير جدا، ولكن كما قال الله تعالى عن حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. البركة في القرآن ذاتية، يعني أن كل يعني اللفظة الواحدة في القرآن الكريم تعطينا علوم كثيرة ومعارف كثيرة، تعطينا هداية، تعطينا أنوار، تعطينا بصائر، وبالتالي يعني فيها كل شيء، كل ما نحتاجه نجده فيها. كذلك لها تأثير في التربية، يعني من أول بركات القرآن الكريم هو تربية النفس، تطهيرها، تزكيتها. يعني بعض الناس يذهب إلى مدارس مختصة لذلك فيفشل في تربية نفسه، لكن القرآن الكريم فيه كل هذا. كذلك الهداية، يعني الإشكالات التي نقع فيها كلها موجودة في القرآن الكريم، وبسهولة ويسر ومن دون تعب ومن دون وقوع في أخطاء أو انحرافات. كذلك القرآن الكريم بركته مرتبطة بنتائج وآثار الأعمال. يقول في ذلك السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، يقول: وبركته أيضا في النتائج والآثار وفيما يترتب عليه. وقال: هذا يمثل إغراء كبير للعمل بالقرآن، لأنه لا شيء آخر له هذه الميزة وبهذا المستوى وبهذا المقدار. بركته عجيبة، الجهود التي تبذل الأم لأمة تتحرك على أساسه يباركها الله. عندما تتحرك الأمة على أساس القرآن ودستورها القرآن، أي جماعة، أي حركة، أي تجمع، أي تنظيم، الله تعالى يبارك فيه الأمة، الدولة. ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من الآية القرآنية الكريمة: لا أنزل الله أنزل الله تعالى عليهم بركات من السماء والأرض. هكذا بالنسبة للقرآن الكريم، ما وقع في الأمة من المحق، من الخسارة، من التخلف، من الاستعمار، كله بسبب ترك القرآن الكريم. ثم ذكر السيد عبد الملك البركات التي تنالها الأمة نتيجة تمسكها بالقرآن الكريم، فقال: الأمة التي تتحرك على أساسه، تهتدي به، تلتزم به، تستبصر به، تعي به، تنطلق على أساسه، تقف المواقف التي يرشد إليها، سيمنحها الله أيضا البركة فيما يمنحها من الخيرات، في أرزاقها، فيما يكتبه لها من النصر، فيما يكتبه لها من الخير في كل شؤون حياتها. وبالتالي البركة شاملة، ليست فقط للأفراد ولا للمجتمع، بل للأمة جميعا. وهكذا ذكر في محل آخر البركات العظيمة التي يجنيها من يربط حياته بالقرآن الكريم، فقال: القرآن الكريم بعظمته، بأهميته، بقيمته، باعتباره الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وباعتباره صلة وصل مع الله سبحانه وتعالى، صلة بالله، وصل مع الله سبحانه وتعالى، لا ينفصل عن الله في تقديره الأخذ به، يساعد على أن تحظى بمعونة إلهية، أن تحظى برعاية إلهية، بتأييد إلهي، بتوفيق إلهي، بهداية إلهية. ولذلك الذي يقرأ القرآن يصبح في رعاية الله، في حفظ الله، في إكرام الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه تمسك بكتابه، بخلاف ذلك الذي أعرض عنه. لأننا نحن نتمسك بالقرآن الكريم لأنه من الله، وبالتالي المؤمن يحظى بهذه الرعاية الإلهية. ثم ذكر سر ذلك فقال: فالتعامل مع القرآن لا يأتي كحالة منفصلة عن الله، يعني كأن القرآن شيء والله شيء، لا، هو تابع. يقول: كتاب نعكف عليه هناك، يعني كأنه كتاب للبشر، نرى تعليماته، تعليمات هناك منفصلة لا تربطنا بالله، بل على العكس، القرآن يربطنا بالله، الأخذ بها يترتب عليه تدخل إلهي في شؤون حياتنا، لأننا نطبق أمر الله، فالله إن تنصروا الله ينصركم وطبعا هذه الآية نطبقها في كل شيء. إن تنصروا الله ينصركم، إن استعنتم بالله يعينكم، وبالتالي الله تعالى عندما نطبق أوامره يمدنا بعونه وهدايته والمزيد من فضله وإكرامه، ويتيح لنا الجو في كل المحال حتى مع أعدائنا. الله تعالى يزرع فيهم الرعب، يزرع فيهم الخوف. لماذا؟ لأننا أصبحنا نتمثل القرآن الكريم، وبالتالي يعطينا الله تعالى القوة. لا تحزن إن الله معنا، يقول عليه تدخل إلهي في شؤون حياتنا بالرعاية، بالهداية، بالرحمة، بالتوفيق، بالمعرفة، بعفوا بالمعونة، بالدفع فيما يدفع الله عنا، فيما يعطينا، فيما يهيئه لنا، فيما يقدم لنا من عطاءات نفسية ومعنوية وروحية ومادية وبكل الأشكال، المعنويات المرتفعة إلى آخره. فهذا يعطي قيمة عظيمة جدا للقرآن الكريم، أنه في أصله فيما تضمنه القرآن الكريم هدى، هو هدى، هو خير، هو حكمة، هو رحمة، هو حق، هو حقائق. وفي أنه يمثل صلة بالله، الأخذ به يتيح لك هذه الرعاية الإلهية الواسعة. الله تعالى يقول يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يعني الشخص الذي يتبع رضوان الله تعالى يهديه كل الطرق التي تؤدي إلى السلام. تحظى بالبركة من الله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول البركة هذه مسألة مهمة بالنسبة للإنسان، أن يحظى من الله برعاية وبركات في كل شيء وشؤون حياته. البركة في النفس، البركة في الفهم، البركة في الجو، في الجوانب النفسية، في الحياة كلها. مريض، صائم، يحتاج إلى رزق، كل هذه فضل، لأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. الصحة بيد الله، الغنى بيد الله، كل فضل بيد الله سبحانه وتعالى. فلذلك عندما نرجع للقرآن الكريم نجد كل هذه البركات. وهكذا ذكر القائد الشهيد، شهيد القرآن، السيد حسين بدر الدين الحوثي، هذه الخاصية القرآنية عند حديثه عن قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فقال هو يقول هذا، يعني انظروا، لأن كل لفظة في محلها. الله تعالى يقول هذا، لاحظ، يقول لاحظ هذه الطريقة، إن الله سبحانه وتعالى يوضح الأشياء، يبين، ما يقول لك يوجد كتاب، بل هناك كتاب مبارك ثم نقول أين هو ونبحث عنه، لا، يقول هو موجود يا أخي. هذا الله تعالى قال هذا، مثل ما قال لآدم عليه السلام لا تأكل من هذه الشجرة، يحدد وواضح أمامك. ثم ذكر طريقة القرآن الكريم في تقريب الأمور وتحديدها على خلاف ما يفعله الذين يبحثون عن البركة عند الدجالين والمشعوذين وغيرهم. هؤلاء تجدهم يقول لك الاسم الأعظم وهو موجود عند فلان، موجود بطريقة معينة وبطلاسم وأشياء كثيرة جدا غريبة جدا، يقول لك في ذلك تجد البركة. مع القرآن الكريم يختصر المسافة، يقول هذا كتاب مبارك، هذا أمامك، فقط اقرأه وتدبره وبطريقة يسيرة من دون حاجة إلى كل تلك الغرائب والعجائب التي يذكرها أولئك. يقول القرآن الآن، السيد حسين يقول الآن القرآن هل هو شيء يتحدثون عنه مثلا مثل اسم الأعظم الذي لا أحد يدري به إلى مدري أين، أو خاتم سليمان أو أشياء من هذه؟ يقول يوجد، يقولون يوجد شيء كذا لو اتبعتموه لكنتم كذا. القرآن لا يقول هذا الكلام، هذا قرآن، هذا كتاب مبارك فاتبعوه. طبعا البركة تحصل باتباعه، لا تحصل بالإعراض عنه، كم مثل ما يذكرون هم عندما يذكرون مثلا الاسم الأعظم أو أشياء من هذا القبيل، يذكرون طرق معينة وجهود معينة يبذلها الشخص حتى يحصل على بركات ذلك الأمر. فالقرآن يقول اتبعوه فقط، اتبعوه لتحصلوا على بركاته. ثم ذكر أن الأمر كذلك بالنسبة لخطاب الله تعالى لعباده، فقال هكذا، يعني هذه كلمة الخطاب المباشر والبيان المباشر، يقول وهذا هي طريقة إلهية. من أي آدم عليه السلام قال ولا تقرب هذه الشجرة، يعني واضح. ثم تحدث عن قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه، قال لاحظ عبارة أنزلناه، هو أنزله هو من عنده، أنزلناه مبارك، يعني كلمة أنزلناه تساوي كلمة ما أنزل إليكم من ربكم، مبارك فاتبعوه. قال في الوقت الذي هو يرسم طريق الهدى، القرآن الكريم في الوقت الذي يرسم طريقة الهدى، هدى ونور وغير ذلك، هو أيضا مبارك، العمل على أساسه فيه بركة، فيه بركة عظيمة، يعني القرآن يدلنا على كل هذا. ثم تحدث عن دور القرآن الكريم في تنزل البركات، فقال هذه القضية يجب أن يفهمها الناس، يجب أن نفهمها، أن ينطلق الناس في أعمالهم على أساس أنها ستكون أعمال مباركة. لماذا؟ لأنها مبارك، القرآن هو الذي باركها. ينطلقون في الحياة على أساس اتباع القرآن الكريم، حياتهم تكون بذلك مباركة. ثم قرب معنى البركة بما يذكره الناس في واقعه، قال البركة هي سر إلهي زيادة على ما أملك من أرقام، يعني مثلا تكون لدي رقم مثلا 500 مثلا، هذا الرقم عندما يبارك الله فيه يساوي ملايين. لماذا؟ لأن الشيء الذي أقوم به بتلك 500 يعادل أو يفضل على الملايين. يقول زيادة على ما أمامك من أرقام، في تأثير الشيء، في فاعلية الشيء، في كثرة الشيء، في أشياء كثيرة. يقول البركة هي سر إلهي زيادة على مسألة الأرقام، أي يمكن أن تبيع مثلا منقاتك مثلا 300,000، أليس هذا رقم أمامك 300,000؟ تنزع البركة منه، تراها ما تعمل لك عمل 20,000 بركة. وبالتالي أحيانا شيء قليل، حتى أكل قليل ويؤدي إلى بركات كثيرة جدا. ثم ذكر البركات التي أودعها الله تعالى في كتابه، قال فهو مبارك بما تعنيه كلمة، مبارك من عظمة، من جلال بالنسبة لك وفيما يعطيه من أثر في الناحية العلمية، مبارك أن تكون تهتدي به في معارفك، في علومك، يفتح آفاقا كثيرة في المعرفة. ولذلك القرآن هو أساس العلم، والذي يتعلم من غيره سيكون علمه مخلوطا بكثير من الجهل، بخلاف العلم الصافي النقي من المنابع الصافية الخالصة يعطينا القرآن الكريم. ثم ذكر ارتباط البركة بالاتباع، الله تعالى قال فاتبعوه، يعني بعد أن ذكر البركة ذكر الاتباع، فقال وما أكثر ما تكررت كلمة فاتبعوه. عندما يقول القرآن فاتبعوه هي عبارة أيضا واضحة، يقول لك هذا طريق مستقيم، هذا شيء واضح، امشوا بعد يعني في هذا الطريق، لم يعد هناك كلفة، يعني فقط تصير مثل ما تأتي لشخص، يعني شخص يضل الطريق أو يريد أن يبحث عن محل معين، يقول لك انظر هذا الطريق، سر أمامك تماما، اتبع هذا الطريق ستصل. فهنا الشخص عندما يسمع هذه الكلمة يرتاح، يعني ليس هناك منعرجات، ليس هناك التواءات، بل فقط سر، اتبعوه فقط. أو يقول لك شخص، يقول لك سر خلفي، اتبعني فقط وسأصلك. فالشخص يسير وراءه مغمض العينين لأنه مرتاح، أنه قد وصل إلى من يدله. وبالتالي كلمة اتبعوه يعني كلمة عظيمة مفرحة مبشرة، فقط اتبع القرآن. إذا أردت البركة عليك أن تقرأ القرآن وتتبعه، لأنه سيصل بك إلى ما تريد. يقول سيد حسين فاتبعوه، يعني قد رسمه، قد جعله مستقيما، قد جعله بينا، قد جعله نورا، لم يعد موكولا إليك أنت تبحث عن أشياء كثيرة، لأن هذه الأمور كلها جاهزة، يعني المشروع جاهز، الطريق جاهز، الإضاءة متوفرة، البصيرة التي تسير بك متوفرة، يعني كلها جاهزة، وفقط أنت سر وفقه، وستصل إلى الحياة الطيبة في الدنيا، وتصل إلى الحياة الطيبة في الآخرة. يقول ما أسهل هذا، أنك تتبع، فقط فرق بين الاتباع وبين أن يقول لك فكر وابحث واجتهد إلى أن تصل الأشياء. فهنا قد يقع الخلاف، مثلا تذهب لشخص وتقول له دلني على الطريق الذي أصل به إلى محل معين، يقول لك فكر، يعني هناك احتمال هذا الطريق وهناك احتمال هذا الطريق وهذا الطريق، فهنا تصبح محتارا، أي طريق ستسير وكيف ستصل، بخلاف الذي يختصر لك الطريق ويقول لك لا فقط هذا الطريق، طريق واضح بين، ثم يعطيك ربما مصادر معون، يعطيك مصباح لترى به، يعطيك أشياء لترى به، هكذا يفعل القرآن الكريم. ثم قال فاتبعوه واتقوا، يقول عبارة واتقوا هنا تعني انطلقوا في اتباعكم له بروح يقظة، عندما تسير لابد أن تكون يقظا، اتقوا معناها اليقظة، الحذر من أن تنحرف يمينا أو شمالا. يقول اتبعوا له بروح يقظة، تكونون حذرين من أن تقصروا في اتباعكم، إذا لم يحصل منكم اتباع معناه أوقعتم أنفسكم في ضلال، في خسارة في مهالك، وبالتالي بدل أن تسير في الطريق المستقيم هنا تنحرفون. ولهذا الله تعالى قال بعد ذلك لعلكم ترحمون، أي سترحمون، يعني في كل أن ترحمون كما قال سيد حسين، في كل مجال أنت بحاجة إلى الرحمة فيه، في كل مجال من مجالات الحياة، كل شأن من شؤون الحياة يكون الإنسان بحاجة إلى أن يرحم فيه، فتحظون برحمة من الله تعالى. والرحمة طبعا هي فرع من فروع البركة، وهي أيضا البركة فرع من فروع الرحمة. والحمد لله رب العالمين.